ربما نقرأ في صحيفة أخبار اليوم، يبدأ اليوم تشغيل أول مركب سياحي سريع بين مدينتي الغردقة وشرم الشيخ بهدف تشجيع حركة السياحة بين أهم مدينتين سياحيتين في البحر الأحمر. المركب سينظم رحلات منتظمة أسبوعيا، ومصادر بوزارة النقل أكدت أن متوسط أسعار التذاكر يصل إلى 600 جنيه للذهاب و1100 جنيه للذهاب والعودة. أيضا هناك خبر عن أن القلعة، قلعة قايتباي بالإسكندرية، استقبلت قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية أقدم المعالم الأثرية في مصر والعالم العربي، استقبلت أمس أعدادا غير مسبوقة من الزائرين والأفواج السياحية. أيضا صحيفة الاندبندنت البريطانية استعرضت قائمة لأفضل الأماكن التي ينصح بزيارتها في العام 2020، وتصدرت مصر هذه القائمة، وكانت القائمة تحوي حوالي 18 بلد ومدينة. كذلك أيضا هناك إيطاليا التي أطلقت برامجها السياحية للأقصر خلال ديسمبر الحالي بالتزامن مع أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية. عموما يعني أخبار سارة عن السياحة وموسم السياحة الحالي والقادم إن شاء الله. نحاول أن نتعرف على هذا الوضع للموسم السياحي من خلال تواصلنا مع الأستاذ أحمد فهيم المرشد السياحي في مصر. صباح الخير أستاذ أحمد. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا دكتور. سعداء بالتواصل مع حضرتك، وصباح مشرق إن شاء الله، وطمنا عن السياحة وحركة السياحة وكيف ترصد وأنت قريب جدا من السياحة والسياحة والسياح. صباح الخير على الجميع الأول، وأشكر حضراتكم على البرنامج الرائع اللي انتوا بتقدموه لكل السادة المستمعين. أحب أطمن حضراتكم إن شاء الله إحنا عندنا سنة 2019 اللي إحنا فيها دلوقتي كانت ممتازة جدا، وسنة 2020 عندنا بشاير أكتر من رائعة بإذن الله، إن إحنا عندنا حجوزات قوية جدا مش بس في اللغة الإيطالية ولكن في جميع اللغات، ومتوقع أن يكون واحد من أفضل المواسم السياحية على الإطلاق إن شاء الله. الحاجة الثانية كمان نحب أقولها أن مفيش تقريبا الأماكن كلها أو الحجوزات كلها تفوقت على نفسها، يعني نقدر نقول أن إحنا النهاردة معانا مش أقل من 97% من حجوزات الفنادق والمراكب السياحية. نعم. وإن شاء الله متوقع أن النسبة دي تزداد أكتر في الفترة الجاية. جميل. يعني نسبة إشغال متوقعة في فترة أعياد رأس السنة تصل إلى يعني 97 وما فوق. فوق 97%. ده مش بس كده كمان، يعني نقدر نقول إن الحجوزات لشهر إبريل ومايو الجاي خلاص تعملت. طيب استاذ احمد فهيم، يمكن بتزيد حركه السياحه وتدفق السياحه لمصر مع يعني اعلان عن اكتشافات اثريه جديده، مع توفير عناصر جذب سياحي كثيره، اعتقد انه ده بيكون مؤشر اخر لزياده تدفق السائحين يعني. طبعا يعني يكفي ان احنا النهارده ما شاء الله نعرف ان ما يقرب من 20 مقبره في جبال السقاره، أكثر من نصها تم افتتاحها مؤخرا، وما تزال الاكتشافات الأثرية موجودة. وصراحة يعني أسرار الحضارة المصرية القديمة إحنا لسه في بدايات اكتشافنا ليها، وده اللي بيشجع السائح إن هو يكون على اتصال دائم بمصر وإنه يرجع مرة تانية عشان يشوف كل جديد. هذه الاكتشافات مدرجة على جدول الرحلات السياحية أستاذ فهيم؟ طبعا، يعني حضرتك دلوقتي احنا عندنا كل انواع البرامج السياحية، دي احسن حاجة. وبيتم عمل برامج جديدة وانواع جديدة من البرامج السياحية في الفترة المؤخرة، لدرجة حضرتك ان احنا النهاردة يعني تقريبا كل حتة في مصر الحمد لله بيتم زيارتها، يعني كل حتة في مصر بتقدم شيء جديد. طيب نوعية السائح بتفرق معاكم زي الأول؟ كنا نعرف زمان السائح الأمريكي والإنجليزي والألماني والإيطالي من أكثر السياح، والخليجي أيضا من أكثر السياح يعني إنفاقا في رحلاتهم. ما زالت هذه النسب قائمة ولا أصبح في تغير في نوعية السائح وتأثيره على مدى الدخل القومي؟ الانفاق الى حد ما جيد، او ممكن نقول اكتر من جيد. يعني نوعية السائح اللي بيجي النهاردة هو طبعا كله بيعتمد اولا واخيرا على سعر الطيران وسعر البرنامج والخدمات المقدمة للسائح. انا كل ما بجيب سائح او جد بسعر كويس معقول كل ما بضمن انفاق اكتر، والعكس صحيح. لكن نقدر نقول ان الحمد لله الاسعار الى حد ما جيدة جدا، وهي مسألة عرض وطلب. يعني انا برضو انا عايز اطمن كل السادة المستمعين، كلما زاد العرض على مصر كلما الاسعار برضو لازم بتعلى شوية، وخصوصا لما بيكون الحجوزات على اخرها، فده شيء مطمئن باذن الله. استاذ احمد فهيم المرشد السياحي، يعني كان هناك بيتردد في الفترات السابقه انه الافواج السياحيه بتاتي ومعها بتصطحب معها مرشد سياحي، يعني اذا كان وفد من الصين بيجيب مرشد سياحي معاه من الصين، اذا كان الروس بيجيبوا مرشد سياحي روسي. هل هذه المشكله ما زالت قائمه، وهل تؤثر على يعني حركه وعمل المرشدين السياحيين في مصر؟ هي طبعا المشكله دي ما زالت قائمه، ده حقيقي، ولكن هي مش موجوده الا في اللغات النادره. حلها الوحيد ان يكون عندنا مجموعه من المرشدين السياحيين اللي يتعلموا اللغات دي. يعني كلما ظهر عندي مجموعه من المرشدين السياحيين المصريين اللي يقدروا يتعلموا اللغات دي، كلما المشكله دي خلاص يعني هي هتختفي من نفسها ان شاء الله. المشكله في اي لغات المشكله بتكون؟ الروسي والصيني. الروسي والصيني اعتقد ان اللغه الصينيه بقت متوفره دلوقتي، يعني نقدر نقول في الكوري وشويه في الصين، نقدر نقول في الكوري وفي يعني وساعات في الصيني احيانا، لان برضو اللغه الصينيه تعلمها الى حد ما صعب. ولما كان في ضغط على الموسم السياحي الصيني ما كانوش لاقيين مرشدين صيني كتير متاحين، فاضطروا ان هم يلجأوا الناس من بره. لكن زي ما قلت لحضرتك، هي الفكره كلها ان انا كل ما اطلع ناس مؤهله لانها تتعلم هذه اللغات، اعتقد ان شاء الله المشكله دي هيتم حلها في وقت سريع. طب يعني بحضرتك برؤيه المرشد السياحي بتشوف ايه تحديات السياحه النهارده في الفتره الراهنه؟ يعني المرشد السياحي هو عصب العمليه السياحيه. يعني نقدر نقول ان نجاح اي رحله في مصر طبعا علاوه على جوده الخدمات اللي بتتقدم للسائح سواء في الفنادق او في اي اماكن ثانيه، لان المرشد فعلا يقع عليه مش اقل من 70 او 80% من نجاح الرحله بتاعه السائح. عشان كده المرشد لازم يكون عنده وعي عالي، وعي مهم جدا بطبيعه المرحله اللي احنا بنعيشها، وعي بحضارته، وعي بالتاريخ المصري القديم، عشان يقدر يقدم افضل صوره للسائح اللي هو بيجي. حضرتك ممكن السائح يمشي من مصر بسبب المرشد ده عنده شغف انه يرجع تاني في اقل من سنه، بسبب ان المرشد نجح في انه ينقل له الحب تجاه التاريخ المصري القديم وتجاه البلد بشكل عام. طب انت يا استاذ احمد، يعني ايه شايف اهم الشكاوى اللي بيشتكي منها السائح عندما يأتي إلى مصر؟ والله حضرتك هي ممكن تبقى شكاوى مثلا متعلقة أحيانا بنوعية الأكل، جودة الطعام اللي بيقدم للسائح. أحيانا أخرى مثلا بتبقى بعض الشركات ممكن تتأخر في عمل المواعيد، الحجوزات، أو مثلا يحصل أحيانا إنه هو متفق على ميعاد معين في الصحيان فيتأخر شوية في الصحيان. ساعات لما بيكون في ضغط في الشغل في العمل السياحي بعض الحاجات بتقع. لكن بشكل عام ما فيش شكاوي خطيره قوي، يعني ما فيش شكاوي لدرجه انها ممكن تهدد مستقبل العمليه السياحيه. فان شاء الله الامور تمشي كويس. لكن حضرتك شايف يعني بالنسبه للطرق، بالنسبه للنقل، بالنسبه للمراسي السياحيه كلها بتنبئ عن موسم سياحي جيد ان شاء الله؟ ممتازه الحمد لله ما شاء الله يا رب للجميع، نتمنى الخير ان شاء الله للجميع، ونتمنى واحد من افضل المواسم السياحيه ان شاء الله السنه الجايه والسنوات القادمه كمان باذن الله، ويكون موسم للسياحه الداخليه والخارجيه على حد سواء. يعني لان طبعا يعني المصريين لهم دور كبير في تنشيط السياحه. احنا طبعا يعني احنا يهمنا جدا المصريين في الاساس العمليه دي، احنا يهمنا ان كل الشعب المصري ان هو يعرف الحضاره المصريه القديمه ويعرف تاريخه كويس جدا، لان هو لما هيعرف الحضاره دي يعني هو كده كده هيحس بمعنى الانتماء بشكل قوي. ده صحيح. هو الاستاذ احمد فهيم المرشد السياحي، نتمنى ان شاء الله موسم سياحي موفق باذن الله، وكل الشكر يا رب. شكرا جزيلا. شكرا لكم. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي، أجدد لكم تحية أيها الأخوة والأصدقاء، ونحن معكم حتى العاشرة. تحية لكم من القاهرة، صباح الخير يا عرب. تستعد محافظة الفيوم للاحتفال بالظاهرة الفلكية الفريدة التي تتكرر صباح يوم 21 من شهر ديسمبر من كل عام، حيث تتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، وتستمر قرابة 25 دقيقة، والذي يعد حدثا عالميا وظاهرة فلكية فريدة. أول منتدى للسلام والتنمية يبدأ في أسوان الأربعاء القادم، ويبحث التحديات والوقاية من النزاعات المسلحة وإعادة إعمار أفريقيا. يبدأ يوم الأربعاء القادم بمدينة أسوان أول منتدى للسلام والتنمية المستدامة، ليكون المحفل الأول من نوعه في أفريقيا لمناقشة العلاقة بين السلم والأمن والتنمية بالقارة السمراء. يعقد المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار مبادرة مصرية من منطلق رئاستها للاتحاد الأفريقي، ويعقد المنتدى حوالي 5 ورش عمل تتناول قضايا النزوح القسري في أفريقيا وتعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق السلام والأمن والتنمية. وما زلنا معكم أيها الإخوة والأصدقاء في حلقة السبت في صباح الخير يا عرب، كونوا معنا حتى العاشرة. انت ماشي في مصر سليم، علي رباك وعلي عين، واللي كبر واللي عقلي واللي هاوي واللي فاهم. وانت ماشي في مصر سلم، علي ربا وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوت واللي فهم. عالتاريخ اللي بيكتب اسمها في كتاب وحاضر، علي بتربي ابنها من صور يكبر صباح الخير يا عرب، ومستمرون معكم حتى العاشرة. أيها الإخوة والأصدقاء، يقام هذا الأسبوع مؤتمر السرد والخيال العلمي الرابع في اتحاد كتاب مصر بالتعاون بين شعبتي السرد والخيال العلمي، وهذا هذه الدورة أو هذا المؤتمر يناقش هذا العام تجربة الراحل صبري موسى بين السرد الأدبي ورؤى الخيال العلمي. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الإعلام الكبير والأديب أديب الخيال العلمي الأستاذ صلاح معاطي. صباح الخير أستاذ صلاح. صباح الخير يا أستاذ بديع. أهلا وسهلا. صباح الخير يا أستاذ صلاح. أهلا وسهلا. سعداء بالتواصل معك، ونحب نتوقف عند استعدادات إقامة مؤتمر السرد والخيال العلمي وهو الدورة الرابعة هذا العام في اتحاد كتاب مصر. هو الحديث ده طبعا رابع مؤتمر على يعني مدار 4 سنوات، والحقيقة يمكن أنا بحيي الدكتور علاء عبد الهادي لأن هو فعلا رئيس طبعا اتحاد الكتاب، لأن هو اللي كان في ده يعني هو اللي عمل شعبة الخيال العلمي في اتحاد الكتاب. ويمكن هذا العام والعام الماضي أيضا كان بالتعاون مع أكثر من شعبة، يمكن هذا العام أيضا شعبة السرد اللي بتدرها الدكتور عطية العنين عاملين يعني صبري موسى بين السرد الأدبي ورؤى الخيال العلمي. نعم. والحقيقة صبري موسى الحقيقة يستحق أكثر من اهتمام، لأنه ليه أكثر من تنوع، يعني هو بالرغم من قلة إنتاجه لكن هو متنوع جدا، يعني هو ما بين كتب مثلا في الخيال العلمي سيد من حقل السبانخ روايته الشهيرة، بالإضافة إلى أنه هو كان ليه إسهامات مهمة جدا في السينما وله أعمال كثيرة في الصحافة، في هو يعني ليه أيادي بيضاء في هذا الجانب. ويمكن إحنا اخترنا شخصية صبري موسى هذا العام لأن صبري موسى من جيل الستينيات اللي تميز بالاهتمام بسمات الالتزام والتمسك بالقيم العليا، يعني زي معظم أعماله هي فيها التمسك بالقيمة العليا سواء بالنسبة للسرد الأدبي أو الأسلوب أو الجماليات الفنية أو اللغة. فالحقيقة يستحق صبري موسى ان احنا نقيم يعني عنه هذه ال يعني هو انتم متعودين يا استاذ صلاح ان كل سنه، وحضرتك قلت ان المؤتمر ده الرابع، يعني هل كل سنه بتاخدوا شخصيه كنموذج وبتبتدوا تحللوا كتاباتها في سواء في مجال الخيال العلمي او في الكتابه عموما، ولا السنه دي شكل مختلف؟ لا لا طبعا كل عام، يعني العام الاول دوره خالص كان طبعا رائد ادب الخيال العلمي في مصر الوطن الراحل الاستاذ نهاد شريف، كان هو شخصية المؤتمر، والعام الذي يليه الدكتور طالب عمران من سوريا لأن هو صاحب رابطة كتاب أدب الخيال العلمي في مصر والوطن العربي برضه. والدورة الثالثة كانت عن الروبوت العام الماضي، كان شخصية هي الروبوت، لأن الروبوت بدأ ينتشر بشكل كبير جدا وبقى فيه حقوق الإنسان الآلي، بقى يعني فيه طبعا في كاتب كبير جدا اسمه إيزاك أزيموف عمل يعني عمل 500 كتاب عن الروبوت، وبالتالي كان بيتكلم عن حقوق الانسان الالي والعلاقه ما بين الانسان الالي والانسان البشري، هو بيتطلع الى المستقبل هيبقى فيه موضوع مهم بالنسبه لتواجد الروبوت يعني. لكن موضوع السنه دي يا استاذ صلاح، موضوع السنه دي انتم مختارين بين السرد الادبي ورؤى الخيال العلمي، يعني عايز افهم يعني المنطقه الوسط ما بين السرد الادبي والخيال العلمي، ولا انتم تقصدوا ايه؟ يعني هو طبعا عندما نتحدث عن الخيال العلمي فالبعض يظن ان الخيال العلمي هو العلم بكل خشونته وكل يعني حدة العلم، ولكن بالعكس احنا عايزين نقول ان الخيال العلمي هو في الاساس هو رواية عادية، يعني رواية بتحمل كل مضامين الروايه سواء اسلوب او لغه او تصوير جمالي، هي روايه في الاساس، يعني جماليات السرد، جماليات السرد ممكن ان تتضح من خلال الخيال العلمي. بالتاكيد يعني الخيال العلمي هو الخلفيه التي تطول فيها الاحداث، لكن بالتاكيد كاتب الخيال العلمي يجب ان يتمتع بسمات ادبيه. عندما مثلا اتناول انا حتى شغلي عندما اتناول موضوع علمي بدرسه دراسة جيدة سواء من حيث الدراسة العلمية، وعندما أعبر عنه بأسلوب أدبي بحت، يعني لا يعني هو الأسلوب الأدبي وجماليات الأسلوب الأدبي هو اللي تحكمني. فهو ده هي دي النقطة، يعني الرؤى الخيال العلمي إزاي نتناول هذا الموضوع في المستقبل. لكن هل أدب الخيال العلمي أصبح له وجود وحضور في الوطن العربي حاليا، ومن هم رموز أدب الخيال العلمي إذا حاولنا أن نذكرهم؟ يعني بالتأكيد طبعا لو كلمنا بقى عن الخيال العلمي في الوطن العربي يجب أن نبدأ بتوفيق حكيم، يعني توفيق حكيم هو الأكثر من مسرحية تنظر إلى المستقبل. ودكتور مصطفى محمود أيضا تناول هذه الجوانب بشكل جيد جدا في أكثر من عمل، حتى جاء نهاد شريف وأسس لهذا اللون من الأدب ويعني عمل جيل من الكتاب. أنا طبعا بأشوف أن أنا أكون أحد كتاب هذا الجيل، وفي الوطن العربي سوف نلاحظ أسماء مهمة جدا زي دكتور طالب عمران من سوريا، دكتور قاسم قاسم من لبنان، طيبة إبراهيم من الكويت، عبد السلام البقالي من المغرب، يعني عدد كبير بدأ يغزو هذه. أستاذ صلاح، يعني حضرتك الخيال العلمي أو كاتب الخيال العلمي، هل لابد له أن يستشرف المستقبل من خلال كتاباته، ولا ممكن أن يعرض تاريخ العلم، ولا ده بيعتبروه خارج نطاق الخيال العلمي؟ لا، أصل هي لازم يجب أن نفارق، أنا أشكرك على هذا السؤال، لأن هو يجب أن نفارق بين الإبداع الأدبي سواء خيال علمي أو غير خيال علمي وتبسيط العلوم. تبسيط العلوم ليس من الخيال العلمي، لأن عندما تناول موضوع علمي بحاول أن أبسطه للنشء مثلا، ده موضوع مختلف. لكن أنا بتكلم عن الإبداع الأدبي، فيجب أن يتسم بجماليات الإبداع الأدبي. فهو هنا إبداع، يعني ليس في نوع من التبسيط أو نوع من الشرح أو نوع من التفسير أو التبرير، كل دي حاجات خارج أدب الخيال العلمي. لكن الخيال العلمي قائم على الرواية أو القصة القصيرة أو المسرحية التي تناقش أحداث قد لا تتحقق الآن، ولكن يمكن أن تتحقق من خلال المنطقية العلمية و إمكانية التحقيق. يعني يجب أن يكون تكون هناك إمكانية التحقيق حتى لو لم تتحقق بالفعل. يعني مثلا جول فيرن لما رمى رحلة إلى القمر مثلا لم تكن هناك رحلات قمر في ذلك الوقت، ولكن استطاع أن يعني يعمل دراسة من خلال روايته تم تطبيقها بعد ذلك في حوالي 60 أو 70 سنة عندما صعدوا إلى القمر من نفس النقطة التي انطلق منها جول فيرن من الأرض، نفس النقطة التي حددها. أستاذ صلاح معاطي الكاتب بأدب الخيال العلمي، يعني بيرى البعض أو بيتساءل البعض عن أن الكتاب العرب لا يكتبون أدب الخيال العلمي لأنه ليس للوطن العربي إنجاز علمي أصلا، وأن ما يكتبه الأدباء العرب من خيال علمي إنما هو نوع من الاستيراد أو التعريب أو التمصير، رأي حضرتك إيه؟ لا طبعا أنا ضد هذه المقولة لسبب، لأن هو فعلا نحن لدينا خيال علمي يعني مصري وعربي صميم ومرتبط، ولكن المشكلة في المؤسسات المساعدة. يعني يجب على وسائل الإعلام أن تكون يعني معنية بتنمية أو تنشئة النشأ على هذا الجانب. هو أصلا ما فيش إنجاز علمي في الوطن، يعني ما فيش، ليس هناك إنجاز علمي أو منجز علمي في الوطن العربي يمثل بيئة لأدب الخيال العلمي لكي يستقي منه أدبا وكتابات يعني. ولكن لدينا رموز يجب أن نستند إليها. يعني عندنا لما الدكتور أحمد زوي رحمه الله يعني بكل الأعمال التي فكر فيها وكل الدراسات والأبحاث التي كنموذج، ولكن نحن لدينا الكثير، لدينا الكثير. دكتور أحمد مستجير في الوراثة، يعني لدينا أسماء كثيرة، ولكن هي المشكلة كيف يمكن أن نستفيد من هذا الإنجاز العلمي ونحققه على الواقع بالفعل. هذه تحتاج إلى مؤسسات تستطيع أن يعني تعمل ربط ما بين الجمهور وما بين المستقبل، يعني يبقى في نظرة مستقبلية بالنسبة لحتى يعني أنا أتمنى أن وزارة التربية والتعليم تقرر رواية أو مجموعة قصصية أو مسرحية على طلبة المدارس. حتى كان في أستاذ صلاح تقريبا في مرحلة الإعدادي أو الابتدائي كان في قصص خيال علمي في المدارس، يعني طبعا حتى روايتي كانت في الثانوية العامة كيدة دكتورة عبد الفتاح نفس الحكاية. كانت الرواية الإنجليزية كانت خيال علمي. عموما نتمنى النقطة دي يعني تتم إبعادها الآن. نحن في أحوط ما يكون إلى أن يكون الخيال العلمي متواجد وكخيال علمي كموضوع درامي، يعني أن يكون هذا الخيال العلمي من بيئتنا العربية ومن ثقافتنا العربية. أستاذ نهاد الشريف كان معظم أعماله بتدور في منطقة حلوان، أنا بعض أعمالي بتدور في القرية المصرية. يعني أقصد بتستعين بحد من العلماء يا أستاذ صلاح، بتستعين بحد من العلماء في ان هو يوصل لك فكرة معينة؟ طبعا طبعا يجب ان يكون هناك مستشارين. حتى يعني انا برجع الى الدراسات العلمية في رسالة الماجستير والدكتوراه، عندما اتناول موضوع مهم يعني موضوع علمي مهم يجب ان اعود الى الدراسات التي تمت قبل ذلك. يعني اتمنى لك التوفيق دايما ان شاء الله. عموما هو موضوع مشوق جدا، موضوع السرد والخيال العلمي، موضوع مؤتمر اتحاد كتاب مصر في شعبة الخيال العلمي يبدأ يوم الخميس القادم يا استاذ صلاح. باذن الله يوم الخميس الساعة 12 الصبح في مقر اتحاد الكتاب بالزمالك. في مقر اتحاد الكتاب بالزمالك، وطبعا الدعوة موجهة الى الجميع لحضور هذا المؤتمر، لانه فيها العديد من الابحاث المهمه حول موضوع الخيال العلمي. نتمنى لكم التوفيق. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وسعدنا بالتواصل مع حضرتك. شكرا جزيلا. الف شكرا. شكرا وعيوننا حتتكلم ولا شيء يبقى بعيد. ربك لما يريد الصعب بيتهون، الحزن بيتلون كل ما لقيت في الايد. ربك لما يريد حلقك بتقرب لي، تفتح حضنك قبلي ولا فيه بينا حدود. ربك لما يريد في قلبك دور دور ما تخبيش شوقك ولا حبك دور دور حب الآخر حتة في قلبك دور دور ما تخبيش شوقك ولا حبك دور دور سيب إحساسك ياخدك ليا وكل نازك واسكن فيا ده لسه حكاية بعيدة لسه في علم الغيب أجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء لكم جميعا من القاهرة صباح الخير يا عرب تنظم مكتبة الأسكندرية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر مؤتمر تحت عنوان مصر 2050 رؤى لمستقبل مزدهر ويأتي هذا المؤتمر حرصا على التفاعل المكتبة مع قضايا الوطن في مجالات شتى تتصدرها الأولويات الوطنية التنموية ارتقاء بالمجتمع المصري معرفيا وإنسانيا يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع دكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع البحث الأكاديمي في مكتبة الإسكندرية صباح الخير دكتورة مروة صباح الخير عليكم جميعا سعداء بالتواصل مع حضرتك ويعني سعداء بأن نلقي الضوء على قطاع البحث الأكاديمي في مكتبة الإسكندرية ودوره وعن هذا المؤتمر المهم مؤتمر مصر 2050 رؤى لمستقبل مزدهر أنا اللي أسعد لاستضافتكم ليا هو والحقيقة أنه يعني قطاع البحث الأكاديمي في المكتبة معني بإنتاج ونشر المعرفة من خلال عديد من الأبحاث والفعاليات اللي بيقوم بيها والإصدارات بالإضافة أنه قطاع البحث الأكاديمي بيدعم المجتمع الأكاديمي وبيبني قدرات الباحثين وخاصة الشباب منهم وحريصين في قطاع البحث الأكاديمي أيضا أن يكون لنا يعني تواصل دولي وعالمي من خلال مشاريع بحثية ودولية ومع هيئات دولية وفي نفس المجالات احنا يعني تم الإدارات في قطاع البحث الأكاديمي بنغطي العديد من التخصصات سواء دراسات تنمية مستدامة ودراسات متخصصة بالعلوم والتكنولوجيا دراسات خطوط دراسات بحر متوسط دراسات هلينستية وقبطية وحضارة إسلامية يعني في العديد من المجالات بنعمل فيها نعم بالنسبة لمؤتمر مصر 2050 رؤى لمستقبل مزدهر نحب نتعرف على يعني الأعداد ليه والمشاركات فيه والله الحقيقة لازم أبدأ بأن المؤتمر هو يعتبر ختام لسلسلة من الحوارات اللي نظمتها مكتبة اسكندرية على مدار السنة اللي فاتت بالتعاون مع أو بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر والحوارات دي تناولت العديد من القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر تبنتها وجميع الدول طبعا تبنوها فيما بعد أو يعني ما بعد 2030 وصولا ل 2050 بنحاول نفكر لأبعد وبنحاول نفكر في إنه زي ندفع بعجلة التنمية من خلال الحوارات مكتبة اسكندرية دايما كانت حريصة على إنها تكون منصة للحوارات وإن هي يكون فيها جميع يعني الطوائف والعلماء وتستجلب كل الخبرات والعقول انها تجتمع فيها وتتناقش قضايا مهمه جدا خصوصا ان دي قضيه يعني وطنيه مصر كانت من اوائل الدول اللي تبنت تحقيق اهداف التنميه المستدامه في الامم اللي اعلنتها الامم المتحده في 2015 وبالتالي احنا بنشوف ان احنا دورنا كمكتبه صناعيه ان احنا ندعم يعني دور الدوله ودور مصر الريادي في تحقيق التنميه المستدامه احنا بنتكلم على تنميه شامله لاجيال قادمه ومحتاجه التنميه دي ومحتاجه ان احنا نفكر في المستقبل بالنسبه لهم وانسانتهم فيه وده كان يعني دافع للتعاون مع المنسق الامم المتحده في مصر لخبرات موجوده في العالم وممكن الاستفاده بها هنا في مصر والله الحقيقه طبعا يعني هي يعني كممثل الامم المتحده فالامم المتحده هي صاحبة الأجندة الأساسية فيما يخص التنمية المستدامة والأهداف التنمية المستدامة وبالتالي لما بنتعاون مع هيئة الأمم المتحدة احنا بنتعامل مع أعلى تمثيل في مصر وهو المنسق المقيم، بالإضافة لجميع الهيئات التابعة للأمم المتحدة من التعاون أيضا معها. وفي هذا الإطار وزي ما حضرتك قلتي، وطبعا في خبرات كبيرة يعني لديهم نقدر نستفيد بيها وإمكانات وتقارير، وهم بيعملوا كمان على مستوى الوطني وعلى المستوى على مستوى مصر نستطيع التعاون مع العديد من الوزارات، طبعا على رأسهم وزارة التخطيط اللي احنا شرفنا ان نتعاون معاها، والمؤتمر تحت رعاية السيدة الوزيرة والأستاذة الدكتورة هالة السعيد. لأن الحقيقة ان وزارة التخطيط يعني اطلعت بان هي تقوم بأجندة مصر 2030 وتتعاون فيها مع العديد من الوزارات برضو الممثلة في مؤتمرنا، لان احنا حرصنا ان جانب الوزارات المعنية في مصر يكونوا ممثلين، بالإضافة طبعا لعلماء وخبرات مصرية ودولية مشاركة في المؤتمر بتتحدث عن خبراتها وفي مجال التنمية المستدامة، وتتحدث عن التجارب الناجحة وفي مجال التنمية المستدامة، وإزاي إن احنا نقدر بجهودنا وجميعا نصل إلى مستقبل مزدهر إن شاء الله لمصر، وده احنا متأكدين منه. ويمكن مشاركة وزارة التخطيط في هذا المؤتمر يعني بيعطي يعني زي قوة دافعة لتنفيذ خطط التنمية المستدامة يعني. دي حقيقة، والحقيقة احنا كنا حريصين من أول يعني خطوة، من أول ما بدأت الفكرة نفسها واستضافة المكتبة أو تنظيم المكتبة والسلسلة الحوارية عن التنمية المستدامة، إنه احنا يعني نتعاون مع وزارة التخطيط ونكمل أو نكون داعمين ومكملين للجهود اللي بتقوم بها الوزارة في شؤون التنمية والمستدامة والتخطيط للمستقبل. تأتي يعني المكتبة والداعمة للجهود دي ومكملة ليها، والحقيقة إن المكتبة تتميز بفكرة إنها زي ما قلت قبل كده منصة للحوار بتجمع كل الأطياف كل الناس وخاصة الشباب، وليها جمهور عريض بيحضر فعالياتها، فبالتالي نقدر نكون لينا تأثير على أرض الواقع. دكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع البحث الأكاديمي في مكتبة الإسكندرية، يعني في مثل هذه المؤتمرات يعني كيف تكون مناهج قراءة الدراسات المستقبلية لرؤى مستقبلية والاستشراف المستقبل؟ والله الحقيقة يعني احنا من خلال الحوارات المختلفة اللي احنا عقدناها يعني كان في أدوات خاصة بالاستشراف بنستخدمها ورسم سيناريوهات للمستقبل ده، وهذه السيناريوهات مبنية على فكرة هل لو استمرينا على ما نفعله ايه الصورة في المستقبل، طب لو بدأنا نعتمد الأساليب الحديثة والتطورات المختلفة التكنولوجية والعلمية والتفكير المنهجي والعلمي في هذه القضايا وإيه اللي احنا نقدر نحققه. ده كان جزء كبير جدا خاص بالحوارات نفسها. بالنسبة للمؤتمر فالمؤتمر هو هيستعرض نتائج تلك الحوارات اللي احنا عقدناها، وهم كانوا 6 على مدار السنة اللي فاتت، والمنهجية اللي احنا اتبعناها بالتفصيل واستخدام طرق مختلفة للاستشراف، بالإضافة لأن احنا هنستمع لتجارب مختلفة علمية أيضا من سواء علماء متخصصين في المجال أو هيئات دولية بتعمل في مصر وبتستخدم برضو طرق مختلفة للاستشراف وطرق مختلفة في دراسة الزمن المستقبل بل ودراسات التنمية المستدامة. لو حبينا نبسط أكتر دكتورة، يعني لو أخذنا نموذج من نماذج التنمية المستدامة اللي هيتم مناقشتها في مؤتمر 2050، يعني مثلا احنا نتكلم على التعليم. في احنا عقدنا حوار، من احد الحوارات اللي عقدناها كان متخصص متعلق بالتعليم، وكانت الفكره الاساسيه ان احنا مش بنتكلم بالشكل التقليدي وعن التعليم، لا احنا بنتكلم على فكره انه كيف تكون انسان متعلم في المستقبل او في 2050، وازاي يعني الشكل الشخص المتعلم ده هيكون ايه، هل متعلم فقط بشهادات جامعية ولا بحصوله على دراسات متقدمة ولا بحصوله على مهارات معينة ومتعلقة بالمستقبل. وكان فيه يعني حديث عن ان المستقبل هيكون محتاج مهارات مختلفة خالص عن المهارات اللي احنا الان بنتكلم فيها، وبالتالي يجب تطوير التعليم. فبيدور الحوار نفسه حول هذا السؤال، وبنبدأ نرسم سيناريوهات لأنه طيب الوضع الحالي في التعليم لو استمر بالشكل ده هينتج شخص شكله إيه، طب لو بدأنا نعدل أو نطور في في هذا الشكل الآن، وبدأنا نرسم سيناريو آخر مبني على يعني معادلات أو مبني على عوامل مختلفة، هتنتج شخص متعلم في أي صورة وهكذا. ومن أحد الطرق اللي احنا كنا بنعتمدها في هذه الحوارات هو رسم يعني يوم في حياة هذا الشخص المتعلم في 2050، ويبدأ الخبراء ويبدأ الأشخاص المشاركين والشباب المشاركين في الحوار يبدأوا يرسموا تصورهم عن هذا الشخص المتعلم، ومحتاج إيه من مهارات، وهيبقى حياته شكلها إيه، يستخدم أي أدوات، حياته العامة بشكل عام. فبالنسبة لنا في المؤتمر هيتم الحديث عن المخرجات اللي خرجت من النوع دوت من الحوارات يعني، والحوارات الأخرى اللي احنا عقدناها. ده لو بسطنا بشكل العام طبعا مع الاحتفاظ هو المؤتمر العملية علمية أكثر من ذلك. المفروض المؤتمر هيبتدي، المؤتمر يبدأ غدا إن شاء الله تقريبا، إن شاء الله على مدى يومين، على مدى يومين، على مدى يومين 8 و9 ديسمبر بإذن الله. وجلسات المؤتمر هتعتقد ستضم كل الخبرات في كل المجالات. بالإضافة طبعا لمشاركة كبيرة من الشباب، عندنا عدد كبير جدا من الشباب سواء المصريين طلاب في الجامعات، بالإضافة كمان لطلاب أفارقة يعني دارسين في مصر، لأن احنا حريصين جدا على دمج الشباب وسماع صوتهم. وأحد الحوارات اللي احنا نظمناها خلال السنة اللي فاتت كان حوار مخصص فقط للشباب، بحيث احنا بنسمع برضو ارائهم ونشوف طموحاتهم وافكارهم حوالين المستقبل وحوالين فكره التنميه المستدامه ومفاهيمها بشكل عام، وهم شايفين صوره مصر فيما بعد 2030 ازاي. دكتوره مروه الوكيل رئيس قطاع البحث الاكاديمي في مكتبه الاسكندريه، واضح انه يعني قطاع البحث الاكاديمي في مكتبه الاسكندريه بيناقش ويجهز لقضايا استراتيجيه مهمه جدا. يعني ايه اهم القضايا اللي حضرتك ناقشتوها في مؤتمرات سابقه في قطاع البحث الأكاديمي؟ والله هو يعني هو القطاع الحقيقة مجزأ لقسمين معني، يعني جزء معني بالعلوم الطبيعية والتطبيقية وكل القضايا العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة للعلوم طبعا الإنسانية، وعلى رأسها دراسات الحضارة الإسلامية ودراسات القبطية، وزي ما قلت قبل كده الخطوط والنقوش ودراسات البحر المتوسط والهيلينستية وما إلى ذلك. بس الحقيقة إحنا يعني بنعقد العديد من الفعاليات والتدريب والورش العمل والدراسات المتخصصة، وفي نفس الوقت بتساعد متخذ القرار في النهاية على أن تبقى فيه دراسات موجودة ومعنية وتخصصات كثيرة. يمكن أهم الحاجات اللي إحنا اتناقشناها حاجات ليها علاقة يعني دعم العلوم بشكل عام، قضايا البحث العلمي، قضايا التعليم، قضايا خاصة بالبيئة. أعتقد عقدت مؤتمر مؤخرا بالضبط كده، والبيئة ودراسات التنمية المستدامة، عندنا مجموعة من البرامج والأنشطة الموجهة لبناء قدرات الشباب، خاصة القدرات العلمية والقدرات المعرفية. فالحقيقة يعني احنا عندنا العديد من الفعاليات اللي احنا أنجزناها في برنامج لمنح بحثية مشتركة ما بيننا وما بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لدعم الباحثين ودعم العقول، بحيث ان احنا نحافظ على عقولنا وما تهاجرش للخارج، ونحاول ندعمهم ماديا وعلميا وفنيا ان هم يقدروا نستفيد من ابحاثهم وافكارهم. بندعم كمان فكره ثقافه الابتكار بشكل عام من خلال الانشطه اللي احنا بنقوم بيها. يعني احنا عندنا رساله وهدف هو انتاج ونشر المعرفه في كل مكتبة الإسكندرية. يعني لم يعني تكن مكتبة عادية، ولكن أصبحت أعتقد يعني مركز بحثي كبير، منارة فكرية عالمية فكرية في كل المجالات، يعني سواء العلمية أو الأدبية أو التاريخية أو البيئية. يعني صحيح يعني النشاط فيها 24 ساعة و365 يوم طول السنة، يعني دي حقيقة. احنا نتشرف بانتمائنا لمكتبة الإسكندرية، وزي ما حضراتكم قلتوا يعني جزء من رسالة المكتبة انها تكون مركز للتميز العلمي ونشر الثقافة، فيعني الفعاليات لا تنتهي والأنشطة لا تنتهي. ولا أتحدث فقط عن قطاع البحث الأكاديمي، ولكن القطاعات الأخرى برضو بتقوم بدور كبير جدا. نتمنى لكم التوفيق. الأستاذة الدكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع البحث الأكاديمي في مكتبة الإسكندرية، سعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح، ونتواصل دائما على خير. شكرا جزيلا. أنا أسعد وبشكركم على الاستضافة وبصبح على جمهوركم. شكرا جزيلا. من أول يوم فتحنا علينا في الدنيا وجينا بنلون ونشخبط بايدينا وبنرسم، يعني الابداع كان مولود فينا لحظه مواعينا، لو شفنا وبصينا حوالينا نتعلم. يلا سيب بصمتك يلا، يلا سيب لمستك يلا، نجدد لكم التحية والإخوة والأصدقاء، وآخر لقاءتنا في حلقة السبت في صباح الخير يا عرب. يسعدنا أن نتواصل مع دكتور أحمد عبد الله، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان ومؤسس الصالون الفكري الذي عقد في مكتبة القاهرة مساء أمس الأول الخميس ندوة مهمة عن التربية الإيجابية. صباح الخير دكتور أحمد. صباح الخير. سعداء بالتواصل مع حضرتك، ونحب يعني نتحدث عن هذه الندوة، ندوة التربية الإيجابية. صباح النور، وأنا اللي سعيد أن أنا في إذاعة صوت العرب، إذاعتنا إذاعة مصر. شكرا جزيلا. الحقيقة الأول لما أقول التربية الإيجابية في عجالة، يعني هو كان اللي وراء أصلا هذه الندوات وهذه اللقاءات فكرة الصالون الفكري، كانت أنه أول حاجة طبعا أنا كطبيب نفسي بمارس المهنة من سنين طويلة، حوالي 34 سنة بمارس الطب النفسي، فشايف أنه الطب النفسي لابد أن يكون له دورا مجتمعيا، والطب النفسي بقى يعني يتجاوز مجرد علاج المرضى للمشاركة في الوقاية والمشاركة في القضايا المجتمعية وبناء الإنسان المصري أو إعادة بنائه لمواجهة تحدياتنا. يعني من ناحية تانية أنه أهم معركة في تقديري أو تصوري كطبيب نفسي إحنا بنوجهها وبانت في السنوات الأخيرة، هي يعني معركة وعي البني آدم المصري نفسه، اللي بان أن في مشاكل في الوعي، إما أن يكون غائبا أو مهزوزا أو مشوشا. والقضية الأولى أو المشروع الأول اللي نحتاجه هو إعادة بناء الإنسان المصري وإعادة تشكيل وعيه بشكل ما. ومن هنا كان الحديث عن ندوة التربية الإيجابية في مكتبة القاهرة الكبرى. من هنا كان اهتمامنا بأن البداية أو اللبنة الأولى في تكوين شخصية الإنسان المصري، نحن طول الوقت طبعا نقول الناس تغيرت والشباب مش عارف ايه والإنسان مش مظبوط وما بقاش عنده كذا، طيب هل احنا بنربي الأطفالنا بشكل ان هم هيبقوا في المستقبل ايه، بنربيهم ان هم يبقوا شخصيات إيجابية ولا سلبية ولا مهزوزة؟ لو في عجالة سريعة دكتور عشان الوقت، يعني نحن أهم النقط اللي ممكن نقدمها اللي خرجتم بها من هذه الندوة للأباء والأهالي في موضوع التربية الإيجابية. أول حاجة إن إحنا في تربية الأولاد نبدأ أولا بالفهم قبل الحكم، بمعنى إن الطفل لما يعمل حاجة، إحنا أحيانا بنبقى كل مشكلتنا إنه عمل حاجة غلط أو عمل حاجة سيئة أو بوظ حاجة أو كده، من غير ما نبقى فاهمين ايه وهو ايه المرحلة اللي هو بيعيشها وسماتها النفسية ايه وفيها ايه. فنمرة واحد حاولنا نقدم تصور لبعض التصرفات للولاد الاطفال اللي بتعملوها، نبقى الاهالي فاهمينها اولا، وبالتالي هيعرفوا يتعاملوا معها ازاي. تاني حاجة انه تبدأ التربية مش بالتربية بافعل ولا تفعل، تبدأ التربية بالعلاقة، أن يكون هناك تواصل وأن يكون هناك قرب بين الكبير والصغير، بين الأب والأم والطفل. هذه العلاقة وهذا القرب هو اللي هيسمح بتفهم وهيسمح بقدرة على تأثير في الطفل، وبالتالي بقدرتك على تشكيل شخصيته بشكل إيجابي. حاجات ثانية انه من اهم المحاور ان احنا طول الوقت في التربية بنهتم بتقويم سلبيات الطفل. انت ما عملش كذا طول النهار، ماشي حافي البس حاجة، غسلت ايدك، عملت الواجب، لازم ننام بدري، وضب دي، ايه ده وسخت دي، طول النهار مهتمين افعل ولا تفعل تصحيح الاخطاء. وحتى مش بنقول له افعل، يعني بنقول لا تفعل، ايه ده غلط، ايه ده غلط، لدرجة ان البني ادم غالبا بيطلع بهذا الشكل طول الوقت، شاعر بسلبياته كويس جدا وشاعر بأخطاءه كويس جدا. يعني ممكن نقول لدكتور احمد انه يعني خرجت الندوة بانه التربية التقليدية ليست مطلوبة النهاردة، التربية التقليدية التي تعلمناها من زمان، نحن بصدد الحديث عن التربية الإيجابية دلوقتي غير التربية التقليدية. بالضبط، مطلوب ان قبل ما حضرتك تحاول تهاجم السلبيات وتقاوم السلبيات، انك انت تحاول تزرع الإيجابيات وتحاول تنمي الإيجابيات، تحاول تخلي الطفل يشعر بمميزاته ويكبرها اكتر من ان انت طول الوقت تحسسه باخطائه، وبالتالي يطلع اللي عارف حضرتك الشخصيات اللي هي حاسه بالذنب، خايفه تغلط، مهزوزه. برضو فكره التوازن في التربيه، دايما الناس تقول ايه، طب انا زعقت له ما نفعش، طب طبطبت عليه ما نفعش، طب دايما نعمل حاجات يا اقصى اليمين يا اقصى اليسار، يعني اضربه ينبوسه. فكره التوازن في التربيه بتطلع يعني قليل من كل حاجه هيبقى كويس، اي حاجه زياده، لو حب زياده، لو نظام زياده، لو توجيه زياده، اي حاجه زياده مش كويس، هتضر. عمر كنا نتمنى اي حاجه بقدر ما تضرش. كنا نتمنى ان نتواصل بدري شويه مع حضرتك دكتور احمد عبد الله، لكن يبدو انه كان في صعوبه في التواصل الهاتفي. عموما يعني نرجو ان يكون لنا لقاء قادم ان شاء الله حول هذا الموضوع، موضوع التربيه الايجابيه، لانه موضوع شديد الاهميه. وبنشكر حضرتك ونلقاك دائما على خير. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة، مش أيها مصر، خدوا بالكوا دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر، من الهل بيطلع في الصورة بعلم دي مصر، خدوا بالكوا دي مصر المنصورة، مش هكذا أيها الإخوة والأصدقاء نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في صباح الخير يا عرب، وإلى أن نلقاكم على خير، لكم تحيات عبد البديع فهمي ونجلاء السروجي. شكرا للزميل عبد الله محمود من الهندسة الإذاعية، ولكم تحيات أشرف نوير من أسرة الإخراج. وقمرها معانا بيتعشى، خيرها على اللي ياكلها.